الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، صلى الله الكرام، في تفسير سورة الشعراء وتعليق الشيخ السعدي رحمه الله عند قول الله سبحانه وتعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. عاد من القبائل العربية البائدة، العرب البائدة، وهي كانت في الأحقاف، والأحقاف هذه منطقة في بين عمان واليمن، وكانوا قوما فيهم شدة وقوة، وآتاهم الله تعالى بسطة فعلوا وتكبروا، وأيضا وقع فيهم الشرك، فأرسل الله تعالى لهم نبيا منهم هو هود عليه السلام. إذ قال لهم أخوهم، يعني أخوهم من نسبهم وقبيلتهم هود: ألا تتقون، ألا تخافون الله سبحانه وتعالى وتخشونه، ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. يعني نفس الكلام تماما الذي قاله نوح عليه السلام لقومه: فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. وهذه أيضا من علامات صدق النبوة، أنهم لا يسألون الناس أجرا ولا مقابلا، بل يرجون ذلك من الله وحده سبحانه وتعالى: إن أجري إلا على رب العالمين، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. أتبنون بكل ريع، الريع المكان المرتفع، وبعضهم قال هو مدخل بين الجبال، يعني مطالع الجبال كأنها مناظر يعني للتنزه أو بيوت للتنزه، فيجعلونها على أماكن مرتفعة كالجبال. أتبنون بكل ريع آية، آية يعني آية في الجمال والروعة والصناعة والبيت الجميل جدا. لكن لماذا يفعلون ذلك؟ قال: تعبثون، تفعلون ذلك عبثا لغير فائدة ولا لمصلحة، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع قال بعضهم البرك، وبعضهم قال هي أماكن جمع المياه، وبعضهم قال المصانع كل ما كان فيه صنعة، يعني يتخذون ما يظنون أنه يفيدهم من حضارة. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني تظنون أنكم ستخلدون، والواقع أنه لا خلود لبشر. وإذا بطشتم جبارين، إذا كان فيهم بطش جبروت وظلم، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. يعني أمدهم الله سبحانه وتعالى بقوة، وكانوا يقولون كما في آية أخرى: من أشد منا قوة. فالله تعالى يقول على يعني نبيهم لهم: فاتقوا الله الذي، واتقوا الذي أمدكم، يعني أعطاكم بما تعملون، يعني أمدكم بما لا تجهلونه من قوة وصناعة وتمكين، أمدكم بأنعام وبنين. الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز، الأربع أنواع، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، يعني مزارع وعيون. ثم قال لهم بعد هذه تذكير النعم، قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أن الله تعالى يعاقبكم على عدم شكر هذه النعمة، فتبطشون وتتجبرون. إيش جواب قوم هود؟ قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إحنا أصلا كلامك هذا ما يفرق معنا، تعظنا ما تعظنا ما لن نبالي بك ولن نرد عليك. وهذا يدل أعوذ بالله على يعني خبثهم وسوء طويتهم. يقول الشيخ السعدي: وهذا غاية العتو، فإن أقواما بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله التي تذيب الجبال الصم الصلاب وتتصدع لها أفئدة أولي الألباب، وجودها وعدمها عندهم على حد سواء، سواء على الوعظ أم لم تكن من الواعظين. يقول لهو يقول نهاية ظلمهم ودليل على شقاوتهم وانقطاع الرجاء من هدايته. إن هذا إلا خلق الأولين، يعني هذه الأحوال والنعم ونحو ذلك عادة الأولين يستغنون ويفتقنون، يعني يقول احنا يعني لا تمنن علينا وتقول هذا ما يرى، لا هذا طبيعي أي واحد يصير عنده، يعني كأنهم يرون أن النعم التي جاءتهم استحقاق وليست نعمة من الله سبحانه وتعالى. وما نحن بمعذبين، لا يوجد عذاب ولا يوم آخر ولا قيامة، فينكرون هذا كله. وما نحن بمعذبين، يقول الله تعالى: فكذبوه، كذبوا هودا فصار العذاب لهم واجبا بسبب خبثهم. قال: فأهلكناهم، أهلكهم الله سبحانه وتعالى، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. طبعا جاء بآية أخرى أن الله تعالى قال: بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. لما رأوا الريح قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال: بل هم استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ما في إلا مساكن بس ما فيها أحد يسكنها، ما في أحد يعيش فيها. ثم قال جل في علاه: كذبت وما كان أكثر المؤمنين إن ربك هو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين، بعد عاد جاءت ثمود، وثمود يعني عاد في جنوب الجزيرة وثمود في شمال الجزيرة، مناطقهم إلى الآن يعني موجودة، بعض أماكنهم في شمال الجزيرة العربية. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، نبي الله صالح: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، من أجري إلا رب العالمين. نفس عبارة مما يدلك على أن مصدر الوحي واحد، نفس الأسلوب، قاله نوح وهود وصالح. ثم قال لهم: أتتركون فيما هاهنا آمنين، هل تظنون أنكم تتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. الهضيم يقول هو النضيد الكثير، يعني الناضج الكثير، والذي يعني هو سهل المساغ والأكل، وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارية. سبحان الله، إلى اليوم يعني قرى ثمود ونحتهم للبيوت إلى اليوم هو موجود، دلك على يعني القوة اللي وصلوا لها. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، بس للترف ليس للحاجة. فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين، الذين يعني أسرفوا على أنفسهم في المعاصي، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إيش جوابهم؟ قالوا: إنما أنت من المسحرين، أنت رجل مسحور، لست رسول ولا نبي. قالوا: إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية، جيب لنا معجزة حتى نصدقك، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فآتاهم بآية عظيمة، طبعا في آية أخرى كانت هذه بحسب طلبهم، قال: نريد ناقة ومعها فصيلها وتخرج من الجبل وتسقي الناس في يوم واحد. قال: هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هي تشرب من الآبار يوم وهم يشربون اليوم الثاني، اليوم اللي تشرب فيه تسقيهم من لبنها، واليوم الثاني تترك لهم الماء، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. النتيجة بعد ما جاءوا لهم الآية اللي اشترطوها قال الله تعالى فعقروها، عقروها قتلوها، قتلوا ناقة الله. ولذلك جاء في قول الله تعالى ناقة الله وسقياها، يعني إياكم أن تتعرضوا لناقة الله. وهنا قال الله تعالى فعقروها، وقال الله تعالى إذا انبعث أشقاها، أشقاها يعني أشقى الخليقة أو أشقى تلك القرية، فقام وقتل الناقة فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، وكان عذابهم عذاب مرعب، أخذهم عذاب يوم الظلة والزلزلة والرجفة، يعني جاءتهم سبحان الله مجموعة من أنواع العذاب حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني في هلاك هذه الأمم آيات ودلائل لمن كان له قلب وعقل أن الذنب مهلك للأمم، فكيف بالشخص الواحد، كيف يدمره يعني. وقوم عاد يعني كانوا أظهر في القوة العسكرية، وقوم ثمود أظهر في القوة الاقتصادية، فهذه القوى تحدث غرورا وكبرا وتيها وجبروتا. فالله تعالى ينبه على خطورة مثل هذا. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا طاعته ويعصمنا من الزلل ويقينا شر حال هؤلاء. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اليوم مباركا علينا عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.